إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، نحن اليوم بحول الله ومدده على موعد مع المجلس السادس من مجالس العلم، وما زلنا مع الدرس الأول من الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا مع سورة الفاتحة، مع أم القرآن، مع أم الكتاب، مع الوافية، مع الواقية، مع الرقية، مع الصلاة. ولنشرع بحول الله تبارك وتعالى من اليوم في تفسير معاني هذه السورة الجليلة بعدما انتهينا بفضل الله ومدده من شرح البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، الحمد في لغة العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام في قوله الحمد لاستغراق جنس المحامد، فالذي يستحق الحمد بأجمعه هو الله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالله جل جلاله هو أول من أثنى على نفسه بالحمد، وهذا ملحظ جميل. الله جل جلاله هو أول من أثنى على نفسه بالحمد ونهى خلقه عن ذلك، نهى الخلق أن يحمد الواحد منهم نفسه أو أن يزكي نفسه. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن أول من أثنى على الله جل وعلا بالحمد كله هو الله تبارك وتعالى. فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق الحمد من الله جل وعلا لنفسه، أي سبق الحمد من الله جل وعلا لنفسه قبل أن يحمده الحامدون، وقبل أن يثني عليه أحد من العالمين. فأول من شهد لله بالوحدانية هو الله، وأول من أثنى على الله بالحمد هو الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأثنى على ذاته جل وعلا بالحمد كله، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. وليعلم الله سبحانه وتعالى بذلك عباده أن يحمدوه وأن يثني عليه كل خلقه وكل عباده وعبيده. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كلام جميل: لما علم الله جل وعلا عجز عباده عن حمده حمدا يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه أثنى هو على نفسه تبارك وتعالى. لما علم الله جل وعلا عجز عباده عن حمده حمدا يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه أثنى هو على نفسه جل وعلا، فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين. ومع ذلك مع أن العبادة لن يحمد الله الحمد الذي يليق بكماله والذي يليق لوجهه سبحانه وتعالى، مع ذلك فهو يحب عز وجل أن يحمده عباده وأن يثني عليه عباده. الله يحب من عباده أن يحمدوه على الأكلة يأكلونها، على الشربة يشربونها، على الثوب يرتديه أحدهم، على كل نعمة من النعم ينعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه وعباده، الله عز وجل يحب من عباده أن يحمدوه على هذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. انظروا إلى فضل الحمد، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. التسبيح والتحميد، والتسبيح كذلك ثناء على الله جل وعلا، تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، إذ له أسماء الجلال وله صفات الكمال. فسبحان الله أي نزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، وكذلك الحمد لله أي لا يستحق الثناء بجميع صوره إلا الحق تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو صاحب الفضل، وهو ولي النعم، وهو ولي العطاء. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. نعم، كم لله تبارك وتعالى على عباده من نعم لا تعد ولا تحصى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإلا فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمد العبد ربه على الأكل والشرب إنما هي إشارة لأن يحمد العبد ربه جل وعلا على كل نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه. فكم لله علينا من نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم كلها تحتاج منا إلى ثناء على المنعم تبارك وتعالى، وتحتاج إلى حمد وشكر. هل شكرت الله سبحانه على نعمة الإيمان؟ هل حمدنا الله جل وعلا على نعمة الإيمان والإسلام؟ إنها أعظم نعمة بلا منازع امتن الله بها تبارك وتعالى علينا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعمة عظيمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله جل وعلا اختارك موحدة وخلقك موحدة وهيأ لك بيتا ليعلمك التوحيد وأعانك على ذلك ووفقك إلى ذلك. هل حمدت الله جل وعلا على هذه النعمة وهي أجل نعمة أنعم الله بها عليك؟ لذا يقول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكم لله علينا من نعم تستحق الحمد، تستحق الثناء، تستحق الشكر، تستحق أن نوظف هذه النعم لطاعة المنعم تبارك وتعالى، للتذلل إليه وللتقرب إليه جل جلاله، لا أن نبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية بهذه النعم التي أنعم بها علينا. ما من الله علينا بنعمة العين، بنعمة البصر، لنوظف هذه النعمة في معصية الله. ما من الله علينا بنعمة السمع لنوظف هذه النعمة في معصية الله. ما من الله علينا بنعمة اللسان لنوظف هذه النعمة في معصية الله. ما من الله علينا بنعمة الجوارح لنوظف هذه النعمة في معصية الله، بل لنوظفها في طاعة الله، ولنحمد الله عز وجل ولنثني عليه الثناء كله إذ أنعم علينا بهذه النعم. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سنسأل بين يديه جل وعلا على هذه النعم. قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هل تعلمون أن هذا النعيم كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تمرا وماء؟ كان بين يديه تمرا وماء، وقال: لتسألن يومئذ عن النعيم. فكيف بالنعم التي تحيطنا من رؤوسنا إلى أقدامنا؟ كيف بنعم الله التي أغرقنا فيها بفضله ومنه وكرمه؟ أنا أسألكم أيها الأحبة، هل منكم من أحد حمد الله يوما على نعمة العقل؟ أظن أن كثيرا من المسلمين ما التفت قط إلى هذه النعمة. نعم، أنا أعي ما أقول. أظن أن كثيرا من المسلمين والمسلمات ما حمد الله قط على نعمة العقل، بمعنى أن تعقل الأشياء من حولك، أن تعي أن هذا قلم، وأن هذا مسجد، وأن هذه ورقة، وأن هذا كتاب، وأن هذه كاميرا، وأن هذا رجل، وأن هذه امرأة. أن تعقل الأمور من حولك نعمة ما تذكرت أن تحمد الله عليها أصلا. لا أنسى أبدا حينما ذهبت مع بعض إخواني لنزور إخواننا وأخواتنا في مستشفى الأمراض العقلية، وقد أخذنا بعض الهدايا والأطعمة، وقدر الله جل وعلا أن ندخل العنبر الأول وكان للنساء، وجاءت فتاة في 20 من عمرها تقريبا، رزقها الله جل وعلا حسن الخلق. جاءت هذه الفتاة حينما دخلنا العنبر وأخذت هذه الغطرة من فوق رأسي، ثم وضعتها على رأسها، ثم بعد ذلك وضعتها على رأسي، ثم أخذتها مرة أخرى وألقتها في الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية، ثم دخلت إلى جانب آخر وبكت، وفجأة وجدناها تخلع ثيابها وتتجرد منها كما ولدتها أمها. فبكيت وخرجت وأنا أبكي والله، وقلت للإخوة معي: أشهد الله ثم أشهدكم الآن أنني ما تذكرت نعمة العقل إلا في هذه اللحظة. ما فكرنا فيها من قبل. أنا أعلم كم لله علينا من نعم غابت عن تفكيرنا وعن أن نحمد الله عز وجل عليها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم هل تشكر ربك كل يوم على نعمة العافية، على نعمة أنك تستيقظ من نومك وتدخل، ثم بعد ذلك تدخل للخلاء على قدميك وتطهر نفسك بيديك؟ هذه نعمة والله لو ظللنا نشكر الله عز وجل عليها حتى نلقاه ما وفيناه. لذا كان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل الخلاء وخرج وضع يده على بطنه وقال: يا لها من نعمة منسية غفل عن شكرها كثير من الناس. وهذا الرجل الواعظ العالم الزاهد العابد ابن السماك، الذي عاد ملك كان معه يوما من رحلة صيد وألح على ابن السماك في طلب الماء البارد: أدركني بكوب من الماء البارد. فلما أحضر له ابن السماك كوب الماء البارد وأراد هذا الملك أن يشرب، قال ابن السماك: أسألك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملكي، بنصف ملكي. فلما شرب قال ابن السماك: أسألك بالله يا سيدي، لو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصف ملكي الآخر، بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله، وأف لملك لا يساوي شربة ماء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لذا إن من وفقه الله تبارك وتعالى لنعمة الحمد فهي نعمة أخرى مستقلة تستحق الحمد، فكيف تحمد الله عليها؟ لو وفقك الله وأعانك على حمده على نعمه فنعمة التوفيق للحمد نعمة أخرى مستقلة، فكيف تحمد الله على نعمة الحمد؟ هل ستقول الحمد لله على الحمد لله؟ هذه أيضا تحتاج إلى حمد، وهكذا. ولذلك عجز العباد عن أن يحمدوا الله حمدا يليق بكماله وجلاله، لذا حمد نفسه بنفسه وأثنى على نفسه بنفسه تبارك وتعالى. ولله در القائل: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. أكررها: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. إذا نعمة الحمد أيها الأحبة في ذاتها نعمة مستقلة تحتاج إلى مزيد من الحمد، لأنها محض فضل الله وتوفيقه لعبده الذي يحمده ويثني عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر. الله، عبارة جميلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر، قالها آدم عليه السلام حين عطس، حينما عطس آدم قال: الحمد لله، فشمتته الملائكة يرحمك الله. كلمة الحمد كلمة كل شاكر. وقال الله لنوح على نبينا عليه الصلاة والسلام: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، فقل الحمد لله. وقال إبراهيم الخليل على نبينا عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقال داود وسليمان وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وقل الحمد لله. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال أهل الهداية: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر. إذن فالحمد لله ثناء أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه ويحمدوه، فكان المعنى قولوا الحمد لله. نكمل بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: فالحمد لله كلمة كل شاكر. إذن الحمد ثناء أثنى الله تبارك وتعالى به على نفسه، وفي ضمنه يأمر عباده أن يثنوا عليه وأن يحمدوه، أي قولوا الحمد لله، الحمد لله. قال شقيق بن إبراهيم: الحمد لله على ثلاثة أوجه. الحمد لله على ثلاثة أوجه: الأول، إذا أعطاك الله شيئا أن تعرف من أعطاك. إذن الوجه الأول أن تعرف أن الله تبارك وتعالى هو ولي العطاء، وهو المنعم والمتفضل عليك بالنعمة. الوجه الثاني أن ترضى بما أعطاك. الوجه الثاني أن ترضى بما أعطاك. الوجه الثالث ألا تعصي الله بما أعطاك. ألا تعصي الله بما أعطاك. وهذه في الغالب هي أركان الشكر كما قال ابن القيم وغيره. الوجه الأول من أوجه الشكر أيضا الاعتراف بنعم الله باطنة. الاعتراف بنعم الله باطنة. الثاني التحدث بنعم الله ظاهرة. الثالث أن توظف النعم في طاعة المنعم تبارك وتعالى. الاعتراف بنعم الله باطنة والتحدث بنعم الله ظاهرة والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رب كل شيء مالكه وصاحبه. رب كل شيء مالكه وصاحبه. كما قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله يوسف اذكرني عند ربك. أي عند صاحبك أو عند سيدك. فالرب الصاحب والمالك رب كل شيء صاحبه مالكه وكذلك رب بمعنى السيد أو سيد. اذكرني عند ربك أي عند سيدك. وكما قال عبد المطلب أنا رب الإبل أي أنا مالك الإبل وصاحب الإبل. وكقولك أنا رب البيت أي أنا مالك البيت وصاحب البيت. فرب كل شيء مالكه وصاحبه. أما الرب هكذا بالتعريف فهو اسم من أسماء الله تعالى. الرب الرب بالتعريف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. بل قال ابن القيم الرب هو الاسم هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات. الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء. فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه ولا يخرج شيء عن ربوبيته. وكل من في السماوات والأرض عبيد له في قبضته وتحت قهره. ما شاء الله. قال الرب هو الاسم الذي له الجمع الجامع لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه ولا يخرج شيء عن ربوبيته. وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته سبحانه وتعالى وتحت قهره. وقال الواسطي رحمه الله الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. كلام جميل. قال الواسطي الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. وقال أهل العلم في قوله تعالى رب العالمين العالمون جمع عالم. العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله. ولا مفرد لهذه الكلمة من لفظها. لا واحد له من لفظه. العالمون جمع عالم وهو كل شيء وكل موجود سوى الله سبحانه وتعالى. ولا مفرد لهذه الكلمة من لفظها. قال ابن عباس العالمون الجن والإنس. العالمون الجن والإنس. الحمد لله رب العالمين أي رب الجن والإنس. وقال قتادة العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله. وهذا أشمل وأصح الأقوال ودليله من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال فرعون وما رب العالمين؟ فأجاب موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون وما رب العالمين؟ فأجاب موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحمد لله رب العالمين، أي الثناء كل الثناء لله تبارك وتعالى، رب كل شيء وخالق كل شيء والموجد لكل شيء والمتفضل بنعمه وعطائه على كل شيء، على كل خلقه وعلى كل عباده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقد أنهينا شرح الاسمين الجليلين الكريمين ونحن نتحدث عن البسملة بفضل الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم القيامة، هو يوم الصيحة، هو يوم الآزفة، هو يوم القارعة، هو يوم الحاقة، هو يوم الزلزلة، هو يوم الحساب. مالك يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حساب وجزاء، يحاسب الله تبارك وتعالى عباده ويجزيهم على كل قول وعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال الله جل وعلا: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ومنه قوله: أئن لما دينون، أئن لما دينون، أي أئن لمحاسبون لمجزيون بأقوالنا وأعمالنا. إذن سمي يوم الدين بيوم الدين لأنه يوم الجزاء، يوم الحساب على الأقوال والأعمال. هذا هو المراد بيوم الدين، وهو يوم القيامة. لكن السؤال المهم: لماذا خص الله عز وجل يوم الدين بالملك مع أنه كما قلنا مالك كل شيء، يعني مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين ومالك كل شيء غير يوم الدين؟ فلماذا خص الله يوم الدين بالملك فقال مالك يوم الدين؟ والجواب أيها الأحبة: لأنه في الدنيا هناك من العباد والخلق من نازع الله في الملك. في الدنيا هناك من الخلق والعباد من نازع الله في ملكه، ففرعون ادعى لنفسه ملكا مع الله جل وعلا فقال أنا ربكم الأعلى، والنمرود بن كنعان ادعى لنفسه ملكا مع الله جل وعلا فقال أنا أحيي وأميت. فهناك من البشر في الأرض من ظن أنه نازع الله في ملكه إذ ملكه الله جل وعلا من ملكه ما شاء، لكنه نسي أن هذا التمليك إنما هو تمليك مؤقت، إنما هو تمليك مؤقت. فالله الملك الحق يملك من ملكه ما يشاء لمن يشاء بالقدر الذي يشاء، ثم ينزع الله جل وعلا ملكه ممن يشاء في الوقت الذي يشاء. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. في مسند أحمد بسند حسن من حديث بشر ابن جحاش القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع أصبعه عليها ثم قال: قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن الملك لله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، لكن الله خص يوم الدين بالملك لأن هناك من الخلق في الدنيا من نازع الله في ملكه، أما في يوم الدين فالكل يأتي عبدا خاضعا عاريا ذليلا ليقف بين يدي الملك الحق جل جلاله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا ملك ولا سلطان ولا مال ولا أولاد ولا جاه، بل سيفر كل أحد من أي أحد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الآيات. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة لا يلبسون حتى النعال في أقدامهم، عراة لا يلبسون حتى الثياب التي كانوا يفتخرون بها في الدنيا. غرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه. سبحان الله، حتى هذه القطعة قال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يحشر الناس أو تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلة. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذن في يوم الدين لا ينازع أحد من أهل الأرض مهما كان ملكه، لا ينازع الملك الحق جل وعلا ملكه. ومن جميل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: يقبض الله عز وجل الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك. ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ مسلم يقول جل وعلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا ينازع ملك الملوك يوم الدين في ملكه أحد من خلقه مهما كان ملكه في هذه الحياة الدنيا. لذا خص الله عز وجل يوم الدين بالملك فقال: مالك يوم الدين. في هذا اليوم الرهيب المهيب الذي يأمر الله عز وجل فيه إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة الصعق، قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هذا الوقت المهيب الرهيب ينطلق سؤال، يسأل صاحب السؤال ويجيب، فما من سائل يومئذ غيره ولا مجيب. هذا السؤال: لمن الملك اليوم؟ ولا يجيب إلا الله: لله الواحد القهار. أكتفي في هذا المجلس بهذا القدر لأدع ما تبقى من دقائق لأسئلتكم لمن أراد أن يسأل أو أن يستفسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم، تفضل شيخ. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تكلمت فضيلتك عن مالك يوم الدين وعلمنا أن في إحدى القراءات تكون مالك يوم الدين، فما الفرق بينهما؟ نعم، هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ مالك يوم الدين، واختلف أهل العلم أيهما أبلغ، مالك يوم الدين أم ملك يوم الدين، وهناك خلاف طويل، والراجح مالك يوم الدين، لكن لا حرج لمن قرأ ملك يوم الدين فهذه قراءة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. جزاكم الله كل خير. انطلاقا ونعلم ونوقن من أن الملك لله سبحانه وتعالى، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، هل يجوز جزاكم الله خيرا إطلاق هذا الاسم، يعني اسم الملك، على أحد من خلق الله سبحانه وتعالى؟ نعم جزاكم الله خير. هذا أيضا سؤال وجيه، هل يجوز أن نطلق اسم الملك على أحد من الخلق فنقول الملك فلان؟ والجواب نعم يجوز، كما في قول الله تعالى إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكما في قول الله تبارك وتعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. والفرق بين هذا الملك وملك الحق تبارك وتعالى أن ملك الدنيا لعبد من العباد إنما هو ملك مؤقت وتمليك وقتي، كما ذكرت الآية في المجلس قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، فالله وحده هو الملك الحق يملك من يشاء من ملكه ما يشاء تمليكا مؤقتا ثم يسترده منه تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء، إذ لا يسود ملك ولا يزول ملك ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر ملك الملوك تبارك وتعالى، فالملك الحق لله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.